عشتك انا حق شادي يلي عمرك دايما عادي يوم اشوفك فرح بيتك يا الجيل زكريا يوم أشوفك ارجع اسالم وقول افرحك افشى يا ظالم وقول افرحك افشى يا ظالم يوم اشوفك يلي عمرك دايما عادي يوم أشوفك أنا حاضر يلي عمرك دايما عادي حبيبي ما حبيبي مالك ولا ده داير وصالك ولو بعمري انا داير وصالك ولو بعمري يوم ما اشوفك حبيبي مالك داير وصالك ولو بعمري انا داير وصالك ولو بعمري يوم اشوفك اللي يلي عمرك دايم نعادي يوم يلي عمرك دايم عادي يوم ما